والتعارف، فهذه ربما نقول لا بأس أن تزهم وتقول كيف فلان، أو إذا خاطبه كيف أنت، وإلا فالأولى البعد عن أسباب الفتنة. نعم. لا يا أخي، من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. لا أخذ بالأسباب، لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، لأن هذا رزق يستفاد بالعمل، ويعلم أن الله لن يضيعه. لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البرد، أبنام في السطح بثوب واحد حاسر الرأس والقدمين واليدين، نعم، على البلاط، وقول أنا متوكل على الله علشان ما يجي البرد، يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، كان إذا كان في الحرب يلبس الدرع، وفي أحد ظاهر بين درعي، لبس درعي. نعم. باب عيادة الصبيان. شوف عندك مصبح، تقول عندي بالكسر فيه روايتان ولا إيش؟ رحمك الله. لا نشوف القصة الآن. فتح موحدة مقول له. ها؟ مقول له. مقول له. كل امرئ شو؟ ها؟ يقول كل امرئ مصبح فتح موحد. نعم. مقول له في أهل أنعم صباحا ويموت أبناء أقرب من شراك ماله. يقول كل البيت، كل البيت مقول، كل البيت مقول القول. نعم. ها؟ إيه مقول لأبي بكر، يعني أنه يقول كذا، الكلام على المصبح بالفتح. صح نسخت. نعم هي بالفتح. نعم ما ذكر إلا فتح الباء. نعم. بعض الناس تكلم أجنبي يظن أنه ليس من بلدنا. إيه. الأخ حجاج يقول بعض الناس يفهم من كلمة أجنبي يعني أنه من أمريكا أو روسيا أو ما أشبه ذلك. ها؟ وليس كذلك. بل المراد بالأجنبي من ليس من المحارم، فمثل ابن العم أجنبي، وابن الخال أجنبي، وابن الأخت ليس بأجنبي. إيه نعم. ينتبهوا لهذه، وأنا ما ظننت أن هذه تخفى، لكن ما يخالف، تنبيه طيب. مطالب حجاج. ها؟ مطالب حجاج أن يخبرنا بالذي فهم هذا فهم. هو فاهم. أنا لقد سويت على هذا الشيء. كنت في المكتبة وعندي فيه واحد يسأل بكتاب غير المحارف، فقال إن هم من ليس من البلد. لا يصير يصير. الله يعز وجل. لكن تقطع الوجه والتفين في الصلاة. ما هو بعشر. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. سبق لنا حديث عيادة النساء، وقلنا أن عيادة النساء فيها تفصيل، المحارم لا بأس بها، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم